أجلين قضيت فلا عدوان علي. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. آمنت بالله صدق الله مولانا خالقنا العظيم إلى حضرة النبي وآله وأصحابه وعلى نية القبول والشفاء والتوفيق بين الزوجين الفاتحين.